بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء، ومجلس ومجالس دورة قراءة وسماع كتاب وأبواب الحج والعمرة من كتب أمة السنة الستة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 17 من هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالصة الوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. قلنا وصلنا إلى أبواب الحج والعمرة من سنن الإمام الترمذي، وهذا هو المجلس الثاني من سنن الإمام الترمذي والسبع عشر من هذه الدورة. بقي لنا إن شاء الله عز وجل هذا المجلس من سنن الإمام الترمذي، ثم بقيت لنا سنن الإمام ابن ماجد فقط، ثم ننتهي من هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أنفعني وإياكم بها واجعلها لنا حجة يوم نلقاه. وكنا قد توقفنا عند الباب رقم 57 من سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل، والحديث رقم 889 من السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند للإمام الترمذي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في جامعه: باب ما جاء في من أدرك الإمام بجامع فقد أدرك الحج. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال وزاد يحيى أردف رجلا فنادى قال رحمه الله عزيز حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيانة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وبمعنى. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمر وعليه الحج من قبله. هو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. وقال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود ابن أبي هند عن وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن عروة بن مضر ريس بن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقد تفث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قوله تفث يعني نسك وقوله ما تركت من حبل إلا وقفت على إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقول له جبل. وقال رحمه الله جل باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل وفي الباب. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر وفضل بن عباس. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهلي وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون، وهو قول الثوري والشافعي. وقال حديث ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح. حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وروى شعبة عن هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش، وزاد فيه الفضل ابن عباس. وروى ابن جري وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن فضل ابن عباس. هو مشاش بصري، وروى عنه شعبة. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا كتابة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مكثم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول: كنا وقوفا بجمع، فقال عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرك ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم خالفهم، ففاض عمر قبل طلوع الشمس. وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخسف. وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار مثل حصى الخصب. وقال: وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جند بالأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والذي اختاره للعلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخصب. وقال: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن ميقو يسامين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. وقال: هذا حديث حسن. وقال: باب ما جاء في رمي الجمار راكبا ومشير. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أحمد بن زكريا بن أبي زايدة قال: أخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميقو يسامين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. وقال: في الباب عن جابر وقدامة بن العابد اللي هم سليمان بن عمر وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقدروا يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. وقال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال: بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، وكان من قال على هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمر ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. وقال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال حدثنا يوسف بن ياسر قال حدثنا وكان قال حدثنا مسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الواد واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى سبع حصيات يكبر مع كل حصة ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: وحدثنا أنا قال حدثنا وكيف عن المسعودي بزر إسناد نحوه. قال: وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه، وإن لم يكن في بطن الوادي. وقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن زياد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: الباب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال: حدثنا أحمد بن منع قال حدثنا مروان بن عقب بن معاوية عن أيمن بن نايل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد، لا إليك إليك ولا إليك إليك. قال: في الباب عن عبد الله بن حنظلة حديثك. وقال: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل العلم. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبكر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس. وقال: حديث جابر حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. وقال: حدثنا حسين بن حريث وغير واحد قالوا: حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. وقال: هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. وقال: باب ما جاء في شعر البدن. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدنا علينا وأشعر الهدي في الشك الأيمن بذي الحليفة ومط عنه الدم. قاله في الباب عن مسور بن مخرم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الأشعار، وقول الثوري والشافعي وأحمد إسحاق. سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظرون إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وسمعت أبو الساب يقول: كنا عند وكيعا فقال الرجل عنده ممن ينظر في رأي أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا قال قال ويقول أبو حنيفة هو مسلات. قال رجل فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال الأشعر مسلة. فقال فرأيت واقعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قال رحمه الله عز وجل باب. حدثنا قتيبة وابو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من كديد وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع عن ابن عمر اشترى هديه من كديد وهذا صح. وقال باب ما جاء في تقليل الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت وقال إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال إذا قلد الرجل الهادي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب الطيب حتى يحرم. قال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هدي فقد أوجب فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. قال رحمه الله عز الباب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قال هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. قال رحمه الله عز الباب ما جاء إذا عاطب الهدي وما يصنع به. قال حدثنا هارون بن مسلم الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن ناجية الخزاعي عن صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عاطب من البدن. قال انحرى ثم اغمس على في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. قال وفي الباب عن ذؤيب بن قبيصة الخزاعي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا في هذا التطوع في هذه التطوع إذا عاطب لا يأكله ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يقولون وقد أجزى عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. قال بعض أهل العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا فقضى من الذي أكل. قالوا باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمسك بدنة فقال له أركبه. فقال يا رسول الله إنها بدنة. قال له في الثالثة وفي الرابعة أركبه ويحك أو ويلك. وفي الباب عن علي وابي هريرة وجابر. قال حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهره. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لا يضطر إليها. قال باب ما جاء بأي الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما رام النبي صلى الله عليه وسلم الجمر نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلق فأعطاه أبا طلحة ثم ناول شقه الأيسر فحلق فقال اقسموا بين الناس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام النحو قال هذا حديث حسن. قال أبو أبي ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا كتب قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق طائفة من أصحابه وكسر بعضهم. وقال ابن عمر وقال ابن عمر إن رسول الله قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين أمرتنا ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن أم الحسين ومارب وبسعيد وبمريم وحبشي بن جنادة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصار يرون أن ذلك يجزى عنه. وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال باب ما جاء في كراهية حلق الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجراشي البصري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا امام عن قتادة عن خلاس بن عامر عن علي قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن همام عن خلاس النحو ولم يذكر فيه عن علي. وقال حديث علي فيه اضطرب روي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها تقصير. قال باب ما جاء فيه من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح. فقال أذبح ولا حرج. وسأل آخر فقال نحرت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. في الباب عن علي وجبر بن عباس بن عمر وسلمة بن شريك. وقال حديث عبد الله بن عامر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. قالوا باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت يطيب بطيب فيه مسك. وقال في الباب عن ابن عباس وقال حديث عائشة حديث حسن صح. والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحرق وقصر فقد حل له كل شيء وحرم عليه إلا النساء. وقال الشافعي أحمد إسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم لهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقول أهل الكوفة قال باب ما جاء متى تقطع التلبية في يوم الحج. قال حدثنا محمد بن شرك قال حدثنا ابن سعيد قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن فضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وقال في الباب عن علي بن مسعود وابن عباس قال حديث الفضل حديث حسن صح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وقال الشافعي وأحمد إسحاق قال باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة. قال حدثنا النذر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. في الباب عن عبد الله بن عمرو قال حديث ابن عباس حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في طواف الزيارة بليل. قال حدثنا محمد بن شرك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة لليل. وقال هذا حديث حسن وقد لخص بعض أهل العلم أن يؤخر طواف الزيارة لليل. واستحب بعض من يزور يوم النحر واستع بعض من يؤخر ولو إلى آخر منه. قال باب ما جاء في نزول الأبطح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطاح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. وقال الشافعي ونزول الأبطاح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس تحسب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الأبطح. وقال هذا حديث حسن صحيح. قال التحصيب نزول الأبطح. قال رحمه الله عز وجل باب من نزل الأبطح. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لأنه كان أسمح لخروجه. وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه. وقال باب ما جاء في حج الصبي قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية قال ابن محمد عن محمد بن سوق قال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إلى هذا حج؟ قال نعم لك أجر. وقال في الباب عن ابن عباس وقال حدث جابر حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا كتاب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن زيد قال حج بي ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وانا ابن 7 سنين. وقال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن محمد بن المكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقد اجمع اهل العلم ان الصبي اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك لا تجزى عنه تلك الحج عن حجة الاسلام. وكذلك المملوك اذا حج في رقية ثم اعتكف عليه الحج اذا وجد لذلك سبيلا. ولا يجزى عنه ما حج في حال رقي. وقال سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال باب قال رحمه الله باب هذا حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن شعب بن سوار عن ابي الزبير عن جابر قال اذا كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبي. قال هذا حديث حسن وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قد اجمع اهل العلم على ان المراه لا يلبى عنها غيرها بل هي تلبى عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبيه. قال باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت قال حدثنا احمد بن منى قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان امراه من خلف عامه قالت يا رسول الله ان ابا ادركته فريضه الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير. قال حج عنه. قال وفي الباب عن علي وبريده وحسن وحسين بن عوف وابي رزين وقيلي وسودة بن تسامة وابن عباس. وقال حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال صح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب غير هذا الحديث غير حديث. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه كل الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ولون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن يحج قال مالك إذا أوصى أن يحج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج. وقول ابن المبارك الشافعي قال رحمه الله جل باب حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها. قال نعم حج عنها. وقال هذا حديث حسن صحيح. قال باب منه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكان عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوسن عن أبي رزين العقيلي عن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر. وقال هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وبرزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر قال رحمه الله الباب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج بن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر هو أفضل وقال هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم، قال والعمرة ليست واجبة، وكان يقال هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر الحج الأصغر العمرة. قال الشافعي العمرة سنة، لا نعلم أحدا خص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف لا تكون مثل الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها، وكله كلام الشافعي. قال رحمه الله جل باب منه، قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. في الباب عن سراقة بن جعش ومع وجابر بن عبد الله، قال حديث ابن عباس حديث حسن، ومعنى هذا الحديث لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال شفعي أحمد وإسحاق، قال ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وقال أشهر الحج شوال ذو القعدة وحاشر من ذي الحجة. قال ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم. وهكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال باب ما ذكر في فضل العمر، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكان عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في العمرة من التنعيم، قال حدثنا أحمد بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في العمرة من الجعر، قال حدثنا محمد بن بشير، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة المعتمر، فدخل مكة ليلة فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سارفة حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سارفة، من أجل ذلك خافت عمرته، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. وقال رحمه الله عز وجل هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال رحمه الله عز وجل ما جاء في عمرة رجب، قال حدثنا أبو كريم، قال حدثنا ابن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في رجب، فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال هذا حديث غريب. قال سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا شيبان عن منصور عن المجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب ما جاء في عمرة ذي القعدة، قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري، قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس، قال باب ما جاء في عمرة رمضان، قال حدثنا النصر بن علي، قال حدثنا محمد الزبيري، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال في الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وأبي بن خنبش ويقال هارم بن خنبش. قال بيان وجابر، قال بيان وجابر عن شعبي عن وهب بن خنبش، وقال داود الأبدي عن شعبي عن هارم بن خنبش ووهب أصح. وقال حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل والله أحد من قرأ كل والله فقد قرأ ثلث القرآن. قال رحمه الله جل باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر او يعرج. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثنا احمد بن ابي كثير عن عكرمه قال حدثنا الحجاج بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل عليه حجه اخرى. فقد ذكرت ذلك لابي هريره وابن عباس فقال صدق. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث حسن كذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمار ومعاوية ابن سلام هذا الحديث عن محمد عن يحيى بن كثير ابن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وقال وحجاج الصواف لم يذكر في حديث عبد الله بن رافع وحجاج الثقة حافظ عند أهل الحديث. قال وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. وقال باب ما جاء في الصلاة في الحج. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أن ضبعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما أجمعا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال أقول لبيك اللهم لبيك لبيك ما حلي من الأرض حيث تحبسني. وقال في الباب عن جابر وأسماء بنت بكر وعائشة قال حدث ابن عباس حدث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراك في الحج ويقولون إن اشترط فعرض لهم ورد وعذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم يرى بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ورونه كمن لم يشترط. قال باب منه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول وليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيان حاضت في أيام منا فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد فاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. وقال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحجض. ورخص له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حط فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد روي من هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيفة عن أكرم ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمع رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء من حج باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن حارث بن عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال العمر خررت من يديك سمعت النبي من رسول الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ قال في الباب عن ابن عباس قال حديث حارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وكذا روى غير واحد من عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا. وقد خلف الحجاج في بعض هذه الأسناد. قال بما جاء أن القارن يطوف طوفا واحدا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن ابي عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا قارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري واهل الكوفه. قال حدثنا خالد بن اسلم من بغداد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جامعا. قال هذا حديث حسن وغريب. تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد روى غير واحد من عن عبيد الله بن عمر ولم يرفع وهو صح. قال باب ما جاء أن يمكث المهاجر مكة بعد الصدر الثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سامع السائب بن يزيد على علي بن حضرمي يعني مرفان قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكهم بمكة ثلاثة. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفع. قال باب ما جاء ما يكون عند القفول من الحج والعمرة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حجة أو عمرة فعل أو عمرة فعل فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال في الباب عن براء وأنس وجابر وقال حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرى رجلا قد سقط من بعيد فوقص فمات وهو محرور. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد إسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بعد غير المحرم. قالوا باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن وهب أن عمر بن عبد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإن سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طب. قال باب ما جاء قالوا باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرام ما عليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد العرج وعبد الكريم وعن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أبي عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل تهفت على وجهه فقال تؤذيك هوامك هذا؟ قال فقال نعم. فقال أحلق أطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصوع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حازم عن أبيه عن أبي البداح بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال هكذا روي قال هكذا روى ابن عيينة، روى مالك بن أنس عن عابد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم الرعاية أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وقال شافعي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاية الإبل في البيتوت أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال هذا حديث حسن صحيح وصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. وقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سليم بن ابن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما هللت؟ قال هللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي هديا لأحللت. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن حارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. ولم يرفعه وهذا صح من الحديث الأول. ورواية ابن عيينة موقوفنا صح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. قال هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن حارث عن علي موقوفا. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن حارث عن علي موقوفا. قال باب ما جاء في استلام الركنين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة من الخطايا. وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه خطيئة وكتب الله بها حسنة. وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السامع عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال حدثنا كتب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وقد روى هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. قال باب ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا كتابة قال حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وقال هذا حديث حسن. قال باب حدثنا النادي قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدين بالزيت وهو محرم غير المكتت. وقال المكتت المطيب. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم ابن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. قال باب حديث أبو قر حدثنا أبو قرية قال حدثنا خالد بن زيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال باب حدثنا احمد بن منيع ومحمد بن الوزير الوسطي المعنى واحد. قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية. قال بمنى. قال قلت فاين صلى العصر يوم النفر. قال بالابطح. ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. قال هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث اسحاق بن يوسف الازرق عن الثوري. تم الكتاب. الحمد لله رب العالمين والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب باب الحج والعمرة من حديث من سنن الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه العمل خلاصة الوجه الكريم. أجزتكم بأبواب الصيام بأبواب الحج والعمرة من سنن الإمام الترمذي خاصة وبجامع الإمام الترمذي عامة إجازة صحيحة بشرط عند أهل العلم والأثر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عز وجل بقي لنا فقط سنن الإمام سنن الإمام ابن ماجه وهي ستأخذ مجلسين على الأغلب إن شاء الله عز وجل مجلسين فقط. سنقرأ مجلسا الليلة ومجلس من الغد الظهري ونكون قد انتهينا من الكتب الستة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.